يعني عجلة مفخخة مدرعة بحيث تعالجها بأكثر الأسلحة ما تأثر بها يعني. بس الحمد لله كانت خسائرنا أيضا قليلة يعني نوعا ما. وقلت لك احنا حتى يعني انسحاباتنا من هالأماكن مو العدو يعني مثلا جبرنا انه بس يعني تدري اكو انسحابات تكتيكية يعني انت بقائك بهذا المكان يضر. كل خطاب السابق وخطاب القادة العسكريين كان يتحدث عن أن بيجي هي مفتاح الموصل. اليوم انتقلنا جنوبا لتكون بيجي هي مفتاح حماية سامراء وحماية طيب. بغداد. أثبتت القوات العراقية مع الأسف طبعا ومعها الحشد الشعبي أنها غير قادرة على استعادة الكثير من الأراضي التي استحوذ عليها داعش في 2014. اليوم نحن في بيجي، بيجي منذ 4 أشهر يعني منذ بداية مي من هذا العام يعني على مدى أكثر ما يقرب من 4 أشهر كنا أمام معارك كر وفر في بيجي وفشلت قوات الحشد الشعبي التي صورت على أنها لا تقهر في أن تسيطر على بيجي. بيجي قلعة الصمود. نظر الله وجوها لم تزل سيرهم خرائط نجاح تقود السائرين إلى مدائن الضياء. ابتساماتهم الأخيرة أضواء سماوية ترشد الظامئين إلى الرواء. ذي خطاهم الثابتة كالراسيات تمشط عروش الضلال وتمزق ليل الطغاة بالويل والقصاص. نفوس سامية اصطفاها الله لنصرة دينه رباها بالمنح والمحن حتى خلصت من علائق الفناء وعبرت عوائق الوثوب ونهضت تحمل هموم الأمة وقودا يشعل فيها همما مباركة فذة وعزائم مستنيرة وثابة لتكون كلمة الله هي العليا. نظر الله وجوها لم تزل. والله رسائل الأمة الإسلامية أخص منهم القاعدين والذين يرتجون نصرا بدون قوة بدون بأس بدون قتال أصحاب المناهج الفاسدة. أقول لهم إن الحديد كما الكتاب منزل إن الرشاد بغير بأس أبتر إن المدافع إن تخاطب تفحمي ودويها يصحي النيام ويسهر ومتى الرصاص يقعقع الآذان تصغي كذا العقول بزخه تتنور سكب الدماء يزيل أدران الأمم وبنضحه تزكو القلوب وتطهر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد هذه عالياتكم يا رافضة فبإذن الله عز وجل بضاعتكم سترد إليكم. نحن جنود الخلافة بإذن الله عز وجل ولقد أعددنا لكم 3 جيوش جيش الكرار وجيش العسرة وجيش دابر فانتظروا منا يا روافض بإذن الله عز وجل. اعلموا يقينا أن تعلقكم بالله والتوكل عليه هو سبيل الوحيد للفوز والنجاح وأما الاعتماد على أسباب المادية فلا يؤدي إلى شيء غير الفشل والندامة. ولو كان غير ذلك لكان الكفار هم المنتصرين دائما بأنهم أكثر منا عددا وعدة في كل مكان وزمان. فالله الله في التوكل يا إخوان، فالله الله في الثبات. فاعلموا يقينا أن ثباتكم وصبركم وقتالكم واستمرار قتالكم ليس من أجل الأرض فقط ولكنكم تقاتلون مثبتين للعالم أجمع أن الخلافة الإسلامية قائمة قادمة وباقية بإذن الله واحد الأحد. وبقتالكم وباستمرار قتالكم وبصبركم يستيقظ مئات من الشباب الإسلام ويبدأون ببحث طرق للوصول إلينا. فلله دركم يا إخوان وعليه أجركم وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أما أنتم أيها الصليبيين، أما أنتم أيها الصفويين شيوعيين أهل البدع من جميع الفرق منتسبين إلى الإسلام أو مرتدين عنها فنقول لكم هيهات هيهات. كم مرة حاولتم وكم مرة فشلتم وإن نجحتم وفرحتم وتفاخرتم أنكم نجحتم باحتلال شبرا من أراضي المسلمين أو من أراضي دولة الإسلام وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. لقد قاتلت العرب والعجم جميعا من كان قبلنا من الأنبياء والرسل وأتباعهم الصالحين ولم يبلغوا منهم شيئا ولن تبلغوا أنتم منا شيئا بإذن الله واحد الأحد. جبنا الله يذلهم والله مو على حق الذين يسبونهم نعايشة سيد بادون هنا بإذن الله. رايا توكينية سيد مجدنا حية ونحتاج أمتنا على أمتنا أجيب الحوش نزلت فيه أبو حمزة كرر بالحوش بعد أبو على صناديد التوحيد وأبطال الإسلام وشجعان المجاهدين من المهاجرين والأنصار في بيج العصية قلعة أهل السنة في الشمال. فنقول للرافض بإذن الله بإذن الله أتيناكم بالذبح بإذن الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك. هيا أسود الدولة الإسلامية في العراق والشام، الصبر الصبر والثبات الثبات. لقد تخلخلت صفوف الروافض وملأ الرعب قلوبهم، وعما قليل ليمنحنكم الله أكتافهم إن شاء الله. فضربا بالأحزمة والمفخخات وصعقا باللواصق والعبوات وحصدا بالكواتم والقناصات، وهلعا ورعبا بالاقتحامات. الله أكبر. هذا عدو الله لقى حتفه. مغنم هذا الشفل بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه مو مات عبد الله؟ تم اغتنام هذا ألا فليعلم العالم أننا اليوم في زمان جديد. ألا من كان غافلا فلينتبه، ألا من كان نائما فليفق، ألا فليع من كان مصدوما مذهولا. إن للمسلمين اليوم كلمة عالية مدوية وأقداما ثقيلة، كلمة تسمع العالم وتفهمه معنى الإرهاب، أقداما تدوس وثن القومية وتحطم صنم الديمقراطية وتكشف زيفها. الله أكبر. ها هي الغنائم، الله تصرف كورنية. الله أكبر. بفضل الله. صوروهم. من الله على جنود الدولة الإسلامية بفتح هذه المنطقة وهذه بإذن الله سيبادون في بيجي ملابس الحشد الرافضي ولو هاربين بإذن الله. وفي جوك بالعاديات الكريم وخضري الشهادات حوم الوضع، فمهر الخلود فناء ودم، فمهر الخلود فناء ودم. على الدرب سر مثل أسد الشرار، لتحيا عزيزا قويا الرمى، لتحيا أبيا رضي السرى. فتيا لك السيف لا ينثلم، فتيا لك السيف لا ينثلم. تقدم إلى المنفقات. الله أكبر. يا هذه آلياتهم المصفحة. اليوم سيقي كفر الأعادي وقرودي من بلادي، تبريدي جيد الضوية أسريجي قيد المنهني والكاظرين وفرقيني وهديني كل الحصون وحصودي رأس البقية وقيمي كل الحصون وحصودي رأس البقية. الله أكبر. أسريجي خيل المنون وانتاضي نور اليقين، واهديمي كل الحصون وصودي رأس البقية، واهديمي كل الحصون وصودي رأس البقية. الجيش الصفوي وميليشيات الرافضين، هذه سكنات المحتجين. الله أكبر. يا رب يا رب، هذه سكناتهم. الله أكبر. تمشي سكنات هذا ما تبقى من آليات الرافضة. فليعلم القاصي والداني والشرق والغرب أننا أقسمنا وعزمنا أنه بغير دولة الإسلام لا أمان ولا سلام، لا في العراق ولا في الشام ولا مصر ولا الجزيرة ولا خراسان ولا في الشرق ولا في الغرب، لن نساوم ولن نسالم، لن نفاوض ولن نقايض، فشرع الله لا يحكم إلا بالسيف ولا يقوم إلا على الشوكة والقوة، وما زالت أقدامنا ثقيلة، وهذه الساحة لن نرضى بنظام أو دولة لا تحكم شرع الله، ولو كان الدين 99% لله فلن نرضى ولن نقنع، ولنسعرن القتال ولنقاتلن جيوش الأرض حتى يكون الدين 100% كله لله. الله أكبر. الآن نطعم البركة في يد جنود الخلافة. الحمد لله، الحمد لله، التوحيد فوق أثاث الدين. وانقشع الدخان فغير موعود الله ما كان، ذي رايات عزنا تعلو بنصر الله، شامخة ترفرف بالحمد والشكران، تشع في الآفاق نورا وأمان، تجبر قلوب المستضعفين بالرضا، وتبدي على وجوه المجاهدين هبة المنان. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. قد عزمنا، قد عزمنا للمعالي ومضينا، جنة الخلد ابتغينا، فاحشد كل الجنود، نحن جند الله حقا، نرخص الأرواح صدقا، في جهاد سوف نسقى، إنها حرب الوجود، نحن جند الله حقا، نرخص الأرواح صدقا، في جهاد سوف نسقى، إنها حرب الوجود، إنها حرب الوجود. باء عباد الصليب في متاهات الحروب، لا تدع أي مجيبي. وإلى الأمادد في صلاح الدين، في تكريت وسامراء وبلد وبيجي والإسحاق، يا أحفاد سعد والمثنى وخالد وأبي عبيدة، يا أسود الشرى وفرسان الميدان، دودوا عن عقيدتكم ودبوا عن أعراضكم، واشحذوا سيوفكم وقاتلوا في سبيل دينكم محتسبين. ونقول للحكومة الصفوية وميليشياتها الرافضية، إن حربنا معكم لم يحم وطيسها بعد، وإن الدماء النجسة التي سالت منكم ما هي إلا جزء يسير من فاتورة ثقيلة تنتظركم، فجهزوا نعوشكم واحفروا قبوركم، فلنرسلنكم إلى الجحيم زمرا إثر زمر، فإن القادم أدهى وأمر. حطموا أعتى الروسي من يهود ومجوسي وصليبي ووسي، أيها الصيد الأسود. سيد الشهداء المهدي. الدنيا مقام فما لعبد في الدنيا مقام وإن الموت في درب الجهاد وفضل الله يؤتي من يشاء وإن الموت في درب الجهاد وفضل الله يؤتي من يشاء ويا درب الجهاد لحبك لا تزال الله اكبر سريع سريع ابو عمر سريع ابو عمر الله اكبر هاي يا اخواننا الاقتحامين الله اكبر ولله الحمد والمن الله اكبر ساترك زينة الدنيا وأملي حيث لا أخبر في أبلغ هنا الأصحاب إني راحل مكذب ويا كتائب الاستشهاديين انطلقوا على بركة الله لا تدعوا لهم قافلة تسير ولا حاجزا يقفون فيه أحيلوا ليلهم نهارا وبردهم نارا ذروة الدين جهاد في الصميم فلنجاهد أو لتلفظنا الحياة وكم تغدب وتبصر فيها خيرهم وعماتنا أقصد تسمع صوت مدفعه نفوفا عرسها يبهد وتبصر في نخيله من الجنات ما أبصد تسمع صوت مدفعهم جفوفا عرسها يبهد دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي أنبر أخي إن مت فالحق بي فعمر الذل لا يعمر دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي أنبر أمة الإسلام لسنا اليوم بحاجة لمن يذرف الدموع ويؤلف الشعارات إننا اليوم بحاجة إلى التضحيات بحاجة لمن سمع قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا فطار عن فراشه ووطئه وذب عن كاهله الجبن والخنوع وامتطى صهوة الجهاد وكان باطنه كظاهره أمتي الحبيبة لقد عزم رجالك على أن يقيموا للإسلام دولته يحكموا فيها شرعه ويطيعوا فيها أمره ويجتمعوا فيها جنده فسكبوا لذلك دماءهم من بعد ما ضحوا بأموالهم فطلقوا كل شهوة وقاسوا كل شدة يطلبون الموت مضانة يبتغون النصر أو الشهادة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شاء الله نتقبلك الله أكبر الله أكبر يا إخوان التحامين يقدمون الله أكبر ولله الحمد والمنة الله أكبر ذلك الله أكبر إن شاء الله يحييكم الله أكبر الله يحميكم الله أكبر أعدناها مغالبة وغصبا أقمناها وقد رغمت أنوف وقد ضربت رقاب القوم ضربا بتفخيخ وتفجير ونسف وجند لا يرون الصعب صعبا وأسد في المعامع ظامئين وقد شربوا دماء الكفر شربا لقد عادت خلافتنا يقينا ودولتنا بصرح بات صلبا وقد شفيت صدور المؤمنين وقد ملئت قلوب الكفر رعبا الله أكبر تحت أقدام المجاهدين بإذن الله عز وجل وسنحرق الأرض من تحت أقدامهم تكبير الله أكبر الله أكبر صلاح الدين يا رمز المعالي بشرذمة الروافد لا تبالي